ايش على ابو هيك لم تعكس لم تعكس ويا هذا ايه خبر يا شيخ هذا خبر هذا مبني مبني على ايه لم تعكس يا شيخ اه سلام اه سلام ها مبني على ايه في المحل هذا يا رب لازم يعرف سكون في محل نفسه خبر لي والشاهد فيه ليس حيث ذات ليس هذا يعني متصلة بياي المتكلم بياي النفس ولم تكن قبلها من البقايا هذا ضروء مختص بالشعر بالضروره انما ايه طيب وليس خبرها يجوز ان يكون متصل بس ما يجوز ان يكون متصل وان يكون منفصل السؤال لك ابن عمر ليس يتفق بينهما وبين كنتم كنتم الخصوة ما في اي باب لكن باب كان لا حول ولا قوة الا بالله يجوز ان تقول ليس اياي ويجوز ان تقول ليسي يجوز هذا يجوز فيه اتصال والانتصال ولكن في بابه يختار ايش الانتصال لان اصل الضمير هذا خبر ونترك الخبر ايش الخبر لا يخص يا شيخ نعم اصل الخبر اتصال نعم امشي يا شيخ اذا اتصل هل يقع ضمير المتصل خبر؟ يقول هل يقع ضمير المتصل خبر؟ نعم المتصل. انا متصل لكن بين كنت السابق وكنت ايش اعرابي؟ نعم وكمان في القرآن في الحديث البخاري إن يكونهم فلن تصدق عليه وإن لا يكونهم فلا خير لك أنتم تقرأون هذا الحديث ولا تعرفونه إن يكونه جاء المرتين الحديث الصحيح وهو هذا هو خبر كان وهذا الذي استدل به ابن مالك على أن الضمير في باب كان ليس تجوز المختار التصالح ما أخرج ليس إياي ليسي يجوز ليس إياي ويجوز ليسي ليس أنا أخ أمس حتى لو أمكن اتصال يا شيخ لو أمكن اتصال الضمير ايش لكم انت انا اعرفكم قاعدة ومثلت لكم بالحادي وتقولون كما هذا ايش هذا الكلام امشي امشي ليس الفرق بين كان وبين لي لا تفرق وكما انه يجوز ان تقول استبيق كنت وتقول استبيق كنت هي اتصال الضمير وكذلك في ليس ما هو قال الشيخ ليس اياي ما هو واضح اذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقايه وسميت بذلك لانها تقي الفعل من الكسر وذلك نحو اكرمني ويكرمني واكرمني وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس اذ ذهب القوم الكرام ليسي هذا الشاهد القياس ليس واما ليس هذا لا يجوز الا في الضروره واختلف في افعل في التعجب هل تلزمه نون الوقايه ام لا فتقول ما افقرني الى عفو الله وما افقري الى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه والصحيح انها تلزم تلزمه لانها فعل واما عند الكوفيين إيه؟ ولكن كل ما استدل به الكوفيين بذلك كلها مبذوح وليتني فشى وليتي ندرا انا خلص نعم من الاسماء من الافعال وليتني اقرا وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرار خففا نعم واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا ايوه انتبه الان وما بالنسبة للحروف التي تشبه الأفعال وهي إن وأن وكأن ولكن ولعل وليس اتصلت هذه الحروف بياء المتقدم، هل تلزم قبلها نون أم لا؟ ابن مالك قال وليت من فصاء، ليت من الحروفات إذا كانت همها إيش؟ يا النفي أو المتقدم تكون النور قبلها، وهذا الذي جاء في كتاب الله. ما جاءت ليت متصلة يعني بياء المتقدم إلا وقبلها نون الدخان. يا ليتني كنت معه، يا ليتني كنت ترابا، هذا هكذا. ما جاءت في القرآن إلا وهي متصلة بالنون الدخان، ولذلك ابن مالك قال وليتني فشا، ليت متصلة به الوقاية فشا، هي الكثرة. وليتي نذرة، ليتي نذرة نادرة نعزل ليتي أن تأتي ليت متصلة بياء المتقدم، وما قبلها إيش؟ من الوقاية، هذا نادر مختص بالشعر. قول الشاعر كمنيتي بابي إذ قال ليتي أصادفه وأسكر جل مالي، جاءك ليتي هذا متصلة بي أو المتكلم ولم تكن قبلها من الوقاية، هذا نادر. بعض النحويين جعلوا اتصالة من الوقاية واجب، لأنها ما جاءت في كتاب الله إلا وهي متصلة بالنون الوقاية. وأما لعل بعكس ذلك، هذا معنى قوله ومعنى لعل بعكس الأمر مع لعل، لعل الكثير إذا اتصلت بالنون المتكلم تجريرها من الوقاية، ونادر اتصالها من الوقاية، واضح؟ لأنها ما جاءت في القرآن لعله إلا متصلة بها والمتكلم إلا وهي مجردة من الوقاية، مثل لعلي أبن ولد أسباب أسباب السماء، لعلي هذا. وكذلك الآن لعلي أطلع إلى إله موسى، هكذا بجردة من المقال. ولذلك ابن مالك قال ومع لعل يعكس الأمر مع لعل الكثير تجريد وهاي من المقال بالتفاق له المقال منادر اتصال ومتصل بالشعر فقول الشعر أعيراني الشادومة لعلاني أخذكمها قبرين من اليد نادي، واضح؟ لعلاني هذا نادي أخذكم الشعر أمس. وأما الباقي من أخواتي ليس ضيع ولعل وهي الأربع كن مخيرا على التخيير بالتفاوى واحد إن وأن وكأن ولكن، هذه الأربع إذا اتصلت واحدة منها بيوم المتكلم يجوز إثبات النون ويجوز حذفها، يجوز أن تقول إني بحذف النون، إنني بإثبات النون، جاءت في القرآن إني إنني، واضح؟ أني كمان أنني، لكني بغيرون، لكنني كأنني هذا لك الخيار، ولذلك ابن مالك قال ومع لعل كيف وكن مخيرا في الباقيات يعني. وأما الحروف حروف الجر لا تتصل من الوقاية من حروف الجر، إلا بمين وعن واجب كمان الاستفهام من مين عمي هذا وأما حس من الوقاء منها مع عن ومع إيه؟ هذا نادر مختص بالسعر هذا معنى قبل المال محترر خففة مني وعني بعد ما اختلف تقول البيت وخففة بعد ما اختلف من العرب نون مني فقال مني ونون عني فقال عني بدأوا في الشعر اضطرار بدأوا في الشعر نحو أيها السائل عرب البيت قاعدة عرب البيت وإظهار قاعدة مصرعة البيت أيها السائل عني أيها السائل عنه وعنه الحميد حس النور أيها السائل عنه نعم لست من قيط ولا قيط مني مني ما قال مني هذا نار لا ياتي البدو في الشعر هذا أعرب البيت وقال يا جد لأنه أعرب البيت دوام أعرب المنادى من هو؟ من أي أنواع المنادى؟ من العلم العلم مبني على الضم والهاء السائل نعت لمن وين نعت نعت بمحلها ولا نعت يعني لم يصدر أيها هل يجوز النعت نعت من محل هل يجوز هذا أجيب ولما وين دليل قبل تباحث سيد ابن المال قلوا وأيها مصحوب أن يجعلوا خيطا يلزموا من نفع لجاز المعرفة وأيها ذا أيها النبي ورد ووصف أي مثل هذا يوحد خيفة أي في المكان العربي خيفة أي ما زاد إلا إيه مرفوعة لا وهي مرفوعة لا تنقص هذا معنى البيت هذا يلزمه الرسول لازم حلقة يا أيها الناس يا أيها الذين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا واضح وأما ما سواه من المناديات بعضها يجوز الرفق فيه ويجوز النفق فيه مثل يا زيد العاقل يا زيد العاقلة يا يوسف يا يوسف النبي يا يوسف النبي قل هذا هذا يوسف قواعد العربية يا إخوان كنت تبغون أن تفهموا القرآن كما فهمه من كان قبلكم من العرب أمس ذكر في هذين البيتين حكم نون ما تخليني نغلق الباب البيت الباب طيب يعني بس نكمل العراق على شاهد نكمل البيت أيها السائل عنهم هذا ايش عربوا متعلق به محلول ها قال وعن معطوف على عن على ايه؟ على عن. فهل يجوز حفظ الضمير هنا؟ وعن حسب النون وقائد لا حسوة الزار ها؟ الزار عين لا يقول تقول ابن مالك تجاع تفتع على الضمير الصحيح لا ضمير عبد الضمير عبد الزار وعبد حافظ لدى عبد عدى ضمير رب الذي من تنزوحي عند ابن مالك ولكن قال ابن مالك وليس عندي لازما ابدا النظم والمشرق على المشرق ولكن عند الجمهور باطل امس عنهم معاني وين الشاهد؟ معاني ولم؟ هذا سبيل الوقايه بحسب الوقايه في عنك امس لست من قيصر لست ايش على ابوك؟ ها؟ حتى ضمير مبني على المكان رفع لا رفع ايش؟ لا ليس من قيصر متعلق ايش؟ خبر ايش؟ خبر ليس هذا المجرور مجرور بايه؟ بالوضع وعلى مثل ذلك على فتح النيابة عن ولما ولا بالفتح لا ينفرد وإيش منعه من الصف العالمية اسقطوا أبنك اسقطا ليش أنت ما تعلم نفسك علم نفسك العالمية العالمية ما أنت تحتاج العالمية والحجم أبدا قيس هذا عجمة والثاني والثاني مقبيلة لست من قيس ولا قيس مني ولا قيس مني لا ولا قيس مني ايش معطوف معطوف على ايه معطوف على قيس ولا قيس معطوف على الجنون ولا قيس على ايه لست من قيس ولا قيس ولا قيس معطوف على ايه ها؟ على قيس الأولى لا أبدا كانت معطوف على قيس الأولى لجرة من قيس هذا مجرورة نعم ولا قيس معطوف ولا قيس معطوف على إيه؟ لا ضمير المتصل المتصل للرفع اذا اضيف عليه لازم الفاصل وين الفاصل هناك في فاصلان من قيس ولا كما لا ولا هو شاهد القران ولا ابا هنا انتبه هذا معطوف ولا قيس هذا على الضمير في لست من قيس من الفاصل موجود أو فاصل ما قاله الرمان وإن على ضمير نفس المتصل عطفت كل ضمير المتصل أو فاصل قبل لا تكون لا طيب لا لا ما كمل ها؟ ما كمل كمل ولا قيس مين هذا؟ ولا قيس ولا قيس مين؟ نعم ولا قيس معطوف على الضمير للعباء الإعراب لا وقيس ها؟ إيه؟ يا رب لا ورب قيس ويا رب لا هذا كل هذا لا هذا للنفس إذا عطفت قيس هذا على الضمير هذا لا هذا للنفس هذا نعم عفوا ما عملت لأن لا تعمل في النفس في معارف هو هذا عطف قيس على الضمير هذا الضمير في طب نعم في خلي عنك عطوف على محل على مرفوع ها قيسوا هذا هذا معطوف على تو عمل إما جعل لله والسطر موجودة ولو أردت كمان إعراب عمل إما جعل لله في نكرة هنا مبتدا هنا توسم ها لا ما يقول ما في مفردة أو مكررة أي تعطيك جملة يسمية على تحيه هكا تلبيه ولو أتفع هون دليل الإعراب اللي يسمى لكم هو هو أحسن معطوفة عليه أنا أقول لك هذا تعطيك جملة يسمية على جملة فعلية لا لا وسو هذا جملة فعلية ولا قيسوا مني هذا جملة يسمية هيا هذا هو دليل أنا انفاضي الإنسان أقول لك هذا يا سيدي يا سيدي الإنسان إذا لم يعرف يدفع ذاته إلى يخطئ لا يحتاج أنا هذه الأشياء كلها أعرفها أعرف الدليل هذا وأنتم ما تعرف الدليل أعرفت إعرابي من عطف الجملة على الجملة لا عطف الجملة يسمية على الجملة يجوز له دليل في القرآن وله دليل في السحر الدليل في القرآن هذا هذا تقرأون القرآن ولا تعرفون هذا ابنه تبارك الله ما عارف في سورة ايش الاعراف اخر ام انتم صامتون ايش قبلها ام انتم صامتون ام انتم هذا جملة يسمية معطوفة على ما قبلها جملة فعلية قال قالوا ما قبلها ولذلك انا سألتكم فما هي الا لمحة وتغيب كمان تغيب هذا جملة فعلية معطوفة على جملة اسمية فما هي يجوز هذا واذا لم تعرف هذا لا ترد على من يعرف سميت يقول يحاول رجع علي ما يخرج يرد عليه لانه اساله فيما رد عليه هو ما يحاول الرد عليك هو يجهل هذا لا لا تجد له ماذا ليس عليه ليسكت هذا عليه صح لا يمسك يمسك طيب أدعوتموهم أم أنتم صامتون أدعوتموهم هذا جملة يعني أم أنتم صامتون جملة اسمية فعطفت في هذه الآية جملة اسمية على جملة فعلية وهذا الدليل معروف هل معروف وكذلك فما هي إلا لمحة وتغيير لم لا لم لم إيش هذا إيش هذا تصفح أبي زاد تدخل فيه أحب الله ولكن لا بد ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا نذورا كقوله كمنية جابر إذ كمنية جابر إذ قال ليتي أصادف وأتلف جل مالي والكثير في لسان العرب ثبوتها وبه ورد القرآن قال الله تعالى يا ليتني كنت معهم ليتني كنت معهم وأما لعل يا ليتني كنت ترابا فذكر أنها بعكس ليت فالفصيح تجريدها من النون فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن نوح عن فرعون حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب ويقل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي وين الشاهد فيه وين الشاهد فيه طلبة العلم قوام لعلني لعلني يقول ثبوت النون في لعلني هذا خايف القواعد هذا ما وقفت إلا من لسان العرب من القرآن ومن أشعار العرب ومن أخبارهم وأمثالهم ولذلك لا يعرف القرآن والحديث معرفة يعني أي إلا بدراسة القواعد أمس

من نصر الخبيبين قد ليس الإمام ذو الشحيح الملحد جاء في هذه النون وقد أنت خلاص هيا خليهم يعرضون البيت كم باقي خمس دقائق هيا خليهم يعرضون أقرأ قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي غلب نعم هيا أعرب البيت يا أحمد الغامض أعرب البيت قدني يا يسعى أبو قدني هنا حسبي معنى حسبي ليس على ابوك مبتدا ايش مبتدا والنون النون النقايه والياء والياء مضاف اليه من نسل الخبيبين قدي من نسل الخبيبين من نسل جار مجرور وين الخبر خبيبين قدي يعني خلاص تعلق بالله شو يا جماعه واجب الحذر